عباد الله، ما زالت الطائرات الأمريكية بلا طيار تجوب آفاق اليمن وتنتهك سيادته على مرأى من الدولة ومسمع دون نكير. فإننا ندين هذا الأمر ونقول لأمريكا أنت تعظ على ما جرت من ويلات للعراق، فقد بشرت بالديمقراطية والحرية، وها نحن نرى آثار الديمقراطية والحرية في العراق ثم في سوريا، والثورة تدخل عامها الثالث في سوريا، والعالم لا يتحرك وهو يرى الأبرياء من نساء وأطفال يذبحون في كل يوم، والعالم الحر لا يتحرك ضميره ولم يعد حرا. ألا فلتحذر أمريكا أن تجر بلادنا أيضا ويمننا إلى مثل هذه المأساة بانتهاك سيادة اليمن وأجوائه وإشعال الفتنة فيه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.